بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة إبراهيم من الآية 35 وحتى الآية 41. وأنا أكرر في كل درس أن ابن جزي يختصر كثيرا ثم نعود، لكن ثمة مواضع لا بد أن نعلق عليها. فهنا لما قال البلد آمنا قال ذكر في البقرة، ومحقق الكتاب قال انظر الجزء الأول صحيفة 362. لكن هذه الآية وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا قدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة، لأنه أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وإذا انتفى الأمن من الإنسان لن يستطيع أن يتفرغ لشيء آخر. وجنبني قال ابن جزي أي امنعني، والماضي منه جنب، يقال جنب وجنب بالتجديد وأجنب بمعنى واحد. طبعا هنا يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبني يعني بنيه من صلبه، وفيهم أجيبت دعوته، وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام. إذن ينبغي على الإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة، وصلاح الذرية له شأن كبير للإنسان. ومن عصاني، يقول ابن جزي يريد من عصاه بغير الكفر أو عصاه بالكفر ثم تاب منه، وهو الذي يصح أن يدعى له بالمغفرة. ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما كان فيه من الرحمة للخلق وحسن الخلق. أسكنت من ذريتي يعني ابنه إسماعيل لما ولدته أمه هاجر غارت به سارة زوجة إبراهيم، فحمله مع أمه من الشام إلى مكة بواد يعني مكة، والوادي ما بين جبلين وإن لم يكن فيهما، عند بيتك المحرم يعني الكعبة. فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات، وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبنى هناك بيت ليقيم الصلاة. يقول ابن جزي اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمعنى الدعاء، أو لام كي وتتعلق بأسكنته، وجمع الضمير يدل على أنه قد علم أن ابنه يعقب هنالك نسلا. ونقف هنا عند قوله تعالى ليقيم الصلاة، وهذا يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات، فهو طلب تيسير المنافع، طلب تيسير المنافع لما رزقوا من الدنيا ولما يرزقون من أمر الدنيا. فينبغي على الإنسان أن يتخذ ذلك سببا وبلاغا للدار الآخرة. إذن طلب تيسير المنافع على الأولاد لأجل أن يتفرغوا لإقامة الصلوات ولأجل أداء الواجبات والحقوق التي أمر الله تعالى بها. وهذه الآية قف عندها مليا ليقيم الصلاة، فإقامة الصلوات من أخص وأفضل العبادات، ومن أقام الصلاة أقام دينه. وتأمل ليقيم الصلاة همة الصالحين إقامة الدين، تهوي إليهم، طبعا تهوي أي تنزع وتميل، وأصل هوية يدل على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. تهوي إليهم يقول ابن جزي أي تسير بجد وإسراع. ولهذه الدعوة حبب الله حج البيت إلى الناس على أنه قال من الناس بالتبعير. قال بعضهم لو قال أفئدة الناس لحجته فارس والروم، وارزقهم من الثمرات يرزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع. وأجاب الله دعوته فجعل مكة تجبى إليها ثمرات كل شيء. وما يخفى الآية يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى أو حكاية عن إبراهيم. وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، روي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن 117 عاما، وروي أقل من هذا، وإسماعيل أسن من إسحاق. ربنا وتقبل دعاء، إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول الاستجابة، وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته. ربنا اغفر لي ولوالدي، قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما، والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبين له أنه عدو لله حسب ما ورد في براءة. انتهى كلام ابن جزي، وفي تفسيره الكثير من الفوائد، ولكن يغلب عليه الاختصار فنضطر إلى إعادة هذه المقاطع. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أي واذكر يا محمد، فالخطاب للنبي والخطاب لكل أحد ممن كلف بأمر الدعوة، لأن كل من شرفه الله تعالى بالانتساب لهذا الدين فعليه أن يقوم به، فيكون معنى أي واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل مكة حرما آمنا لأهله وسكانه ولمن قصده، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي وأبعدني وأبنائي عن عبادة الأصنام، واجعلنا في جانب والأصنام في جانب. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي قال إبراهيم ربي إن الأصنام قد حرفت كثيرا من الناس عن طريق الحق بسبب افتتانهم بها وعبادتها، فمن تبعني فإنه مني، أي فمن تبعني على الإيمان بك وتوحيدك وفراق عبادة الأصنام فإنه من أهل ديني، يستن بسنتي ويسير على طريقتي ويعمل بمثل عملي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فكفر وخالف أمري فإنك غفور رحيم بتوبتك عليهم حتى يؤمنوا، وهدايتهم إلى التوحيد وتوفيقهم للرجوع من المعصية إلى الطاعة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي يا ربنا إني أسكنت بعض ولدي وهو إسماعيل عليه السلام في واد لا زرع فيه ولا ماء عند بيتك الذي يحرم استحلال حرماته والتهاون به والاستخفاف بحقه والتعرض له أو لأهله بسوء. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي ربنا إني أسكنت بعض ذريتي في هذا الوادي المقفر، كي يقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك، فاجعل قلوب بعض الناس تسرع إليهم شوقا إلى حج بيتك الحرام، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، أي وارزقهم من ثمار النبات والأشجار بأنواعها المختلفة بجلبها إليهم ليشكروك على ما رزقتهم، ويكون ذلك عونا لهم على طاعتك وعبادتك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي يا ربنا إنك تعلم ما نخفي في قلوبنا عند مسألتنا ودعائنا، يا ربنا إنك تعلم ما نخفي في قلوبنا عند مسألتنا ودعائنا لك وفي غير ذلك من جميع أحوالنا، وتعلم ما نجهر به من دعائنا وغير ذلك من أقوالنا وأعمالنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، أي ولا يخفى على الله أي شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أي الحمد لله الذي رزقني رغم كبر سني إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء، أي وهب لي ربي الولدين لأنه يسمع دعاء من يدعوه ويجيب طلب من يسأله. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي ربي وفقني لإقامة الصلوات في المحافظة على أدائها بحدودها، واجعل من ذريتي من يقيمها كذلك. ربنا وتقبل دعاء، أي ربنا واستجب لي دعائي فيما سألتك فيه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم تحاسب عبادك يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.